أرزاق ضايا وال أرزاق ضايا وال لقمي قرقسنا تنيت البطلة ذرغال يبدي الجرى سوري أثنان أثنان أثنان تسجلان الشوال الحيف سدر ريد همال أقو جيل أقو جيل أقو جيل أبي تصزيف ضران مديم مكثيم يسولوش نقول قديس يسولوش نقول قديس البرهان نزيك يغليم إلا ضغيق رحان دسيس سينا في دنس في سينا في دنس في إلا ضغيق رحان دسيس سينا في دنس في سينا في دنس في زاني في ذكي ضيس نقاس تسرف من سعر جزاني في ذكي ضيس نقاس تسرف من نمثيك لاقي ذنبي نمشكا تنقار لأباب من نمثيك لاقي ذنبي نمشكا غد نقار لأباب شططنا لحفنا الدوريين الشرفين نودان وفاد الشرفين نودان وفاد شططنا لحفنا الدوريين الشرفين نودان وفاد الشرفين نودان وفاد جرجر يسولي لوريس في نظران مديم مكثيم يسولوش نقول قديس يسولوش نقول قديس البرهان نسيك يا غليل إلا ضغيق رحان دسيس سينا في دنس في سينا في دنس في إلا ضغيق رحان دسيس سينا في دنس في سينا في دنس في thank you. ويركو وذني موثن نصر باب وديتي لين سويركو وذني موثن قولا ون يوثي غيسي كفران يمذن اذن طقن قولا ون يوثي غيسي كفران يمذن اذن طقن نكس ما دفلون فلي صرغ دي ما ذي دي سنزن صرغ دي ما ذي دي سنزن نكس ما دفلون فلي صرغ دي ما ذي دي سنزن صرغ دي ما ذي دي سنزن جرجر يسولي لوريس في نظران مديم مشديم يسولوش نقول قديس يسولوش نقول قديس البرهان نسيك يغليم إلا بغي قرحان تسيس السجنة ذي تنسفي السجنة ذي تنسفي إلا بغي قرحان تسيس السجنة ذي تنسفي السجنة ذي تنسفي سايغ اللي يشمرك وذي الساسيس أخامت سايغ اللي يشمرك وذي الساسيس تجنو ثم ذا داسمي قي يدكل ذو عبود وجريس تجنو ثم ذا داسمي قي يدكل ذو عبود وجريس نقبيلين غدا شاوين ولا شواين كرن لصليس ولا شواين كرن لصليس نقبيلين غدا شاوين يونوري تتسيد منيس يونوري تتسيد منيس جرجر يسولي لوريس في نظران مديم مكتيم يسولوش نقول قديس يسولوش نقول قديس البرهان نسيك يغليم إلا بغي قرح نتسيس سجنة تتنسفي سجنة تتنسفي إلا بغي قرح نتسيس سجنة تتنسفي سجنة تتنسفي